قال المؤلف الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والدليل من السنة يعني على المراتب الثلاث، مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، حديث جبريل، وهو ما رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على نرجس شديد بياض الثياب شديد صغار الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان عن الإسلام إلى آخر. قول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك بعد الصحابة رضي الله عنهم يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلمهم ويؤدبهم ويؤلفهم. ولا ريب أن كثرة الجلوس إلى الشخص يؤدي إلى الألفة، وينتفع كل من الطرفين بما يستفيد به من الآخر. جاء هذا يقول: اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا الرجل هو جبريل كما سأتي في آخر الحديث، لكنه جاء بهذه الصورة كعادة من يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله ويتعلم منه. ولكنه كان جبريل عليه الصلاة والسلام كان متأدبا عند جلسته، عند جلوسه عند النبي، كان متأدبا في جلوسه عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جلس جلسة المتعلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. ولم يقل: يا رسول الله، لأن هذا هو خطاب الأعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف الأولى لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فإنما نهى على أحد القولين لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا. ولكن نظرا إلى أن الأعراب بعيدون عن المدن فإنهم يجهلون كثيرا من الآداب، قال: أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد تقدم شرح هذه كلها. قال: صدقت. يقوله جبريل الذي هو السائل. قال عمر: فأجبنا له يسأله ويصدقه، لأن المصدق عنده علم بما قال المتكلم، إذ لا يصدق إلا وهو يعلم أن الكلام مطابق للواقع. وهذا محل عجب أن يأتي سائلا ثم يقول صدقت، ولهذا قال: عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرنا عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقد تقدم شهاده. قال: صدقت. قال: فأخبرنا عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه يحسن أعمالك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقد تقدم شرح هذا أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.